وإن كنت

وقالت ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه كذلك لنصرف عنه إنه من عبادنا

ورق الله.